بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فلازلنا في القراءه في اول هذه الرساله الشيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب النجدي رحمه الله، والتي هي بعنوان فضل الاسلام. قال رحمه الله: وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. الآية. نعم، يأمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام أن يقول للناس جميعا، فهذا يدل على أن بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت إلى الناس كافة من العرب والعجم والأبيض والأسود والذكر والأنثى والجن والإنس. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك، إن كنتم في اشتباه وفي تردد وفي ريب من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. الذي يظهر الله أعلم أن مراد المصنف رحمه الله بذكر هذه الآية الكريمة بيان حقيقة هذا الدين الذي بعثه الله عز وجل، الذي بعث الله عز وجل به نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإنه قال: إن كنتم في شك من ديني، ثم قال: فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. هذا يدلنا على أن الفضل العظيم لهذا الدين وهذا الإسلام إنما هو في من عرف هذا الإسلام ودان به واستقام عليه. وحقيقة دين الإسلام في إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وترك عبادة ما سواه هذا هو الذي بعث الله عز وجل به نبيه. إن كنتم في شك من ديني لم تصدقوا به ولم تقتنعوا به وفي نفوسكم شيء كبير منه، فأنا على قناعة وأنا على يقين بديني. ما هو هذا الدين؟ أنه يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يعبد غيره. فهذا الفضل ليس لكل من انتسب إلى الإسلام ولم يعرف حقيقة الإسلام، فذهب يعبد القبور وذهب يستنجد بالأموات وذهب يستغيث بغير الله سبحانه وتعالى من هؤلاء المغيبين في القبور واللحود. وإنما هذا الفضل لمن عرف حقيقة هذا الدين وهو أنه أخلص الدين لله وترك عبادة ما سواه. فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. وإنما خص الله سبحانه وتعالى هذه الصفة: ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، لما في ذلك من التهديد والوعيد. فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي أحياكم وهو الذي يميتكم، ثم المرجع والمرد إلى الله سبحانه وتعالى. وقد أعد العذاب العظيم والشديد لمن كفر به سبحانه وتعالى. فهذه الآية إنما ذكرها المصنف رحمه الله في هذا الفصل وهو فضل الإسلام، ليبين أن هذا الفضل إنما ينتفع به الموحدون الذين عرفوا حقيقة هذا الدين. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. أيضا هذه الآية دلت على أنواع من الفضل وعدد من الخيرات والحسنات التي يظفر بها المؤمنون الذين دانوا بهذا الدين. يا أيها الذين آمنوا، هل الخطاب لأهل الكتاب كما قال ابن عباس وطائفة ورجحه الإمام ابن جرير الطبري؟ يا أيها الذين آمنوا خطاب لأهل الكتاب: اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، أم أنه خطاب للمؤمنين جميعا؟ فيه قولان لأهل العلم ذكر ذلك أهل التفسير في هذا الموضع. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، فمن آمن بالله واتقاه وآمن برسوله الكريم عليه الصلاة والسلام فالله سبحانه وتعالى ينعم عليه بهذه الفضائل. يؤتكم كفلين، الكفل هو الحظ والنصيب، أي يعطيكم نصيبين عظيمين من رحمته سبحانه وتعالى، يؤتيكم كفلين من رحمته، وهذه رحمة في الدنيا ورحمة في الآخرة، ولا غنى للعبد عن رحمة الله سبحانه وتعالى، فهو يعيش في رحمة الله عز وجل. يؤتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. أيضا أهل الإيمان يكرمهم الله سبحانه وتعالى بأن يعطيهم النور، فالقرآن والسنة يعتبران نورا لمن تمسك بهما، هذا النور في الدنيا وهكذا نور في الآخرة، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. فهذا النور هو نور الإيمان الذي يعطي العبد العلم والبصيرة والتمييز والتفريق بين الهدى والضلال والنافع والضار وبين الحلال والحرام والصواب والخطأ وبين التوحيد والشرك والسنة والبدعة. فكل مؤمن له نصيب من هذا النور، كل مؤمن له نصيب من هذا النور، والمؤمنون متفاوتون في هذا النور. منهم من يكون نوره عظيما لقوة إيمانه ويقينه وكثرة وغزارة علمه، ومنهم من يكون نوره دون ذلك، حتى العوام من أهل الإسلام ومن أهل التوحيد، فالله سبحانه وتعالى يمنحهم نصيبا من هذا النور، يحفظون به أنفسهم من ظلمات الشبهات والشهوات. وهذا مشاهد وملاحظ أن كثيرا من العوام الذين يمن الله سبحانه وتعالى عليهم بالصلاح والاستقامة والإقبال على الله سبحانه وتعالى، يعني تراهم كيف يحفظون إذا جاءت الشبهات وإذا جاءت الفتن والبلايا والمحن وإذا جاءت عواصف الشهوات التي تزل عندها الأقدام. كثير من الناس من يعصم بسبب هذا النور بتوفيق الله سبحانه وتعالى، أنه مستقيم على دين الله وأنه مقبل على الله سبحانه وتعالى. فهذا من الفضائل العظيمة أن المسلم وأن المؤمن يعطى نورا من الله سبحانه وتعالى، وهذا النور في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالقرآن كله نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وكما قال الله في كتابه الكريم: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وكما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فإذا كان الدين نورا والقرآن نور وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم تعتبر هدى ونور، فإنه لا شك يقود إلى الهداية والعصمة من أسباب الضلال والانحراف. فهذه نعمة عظيمة على أهل الإسلام أن الله سبحانه وتعالى يعطي المسلم نورا يضيء له الطريق، هذا الطريق المملوكة المملوءة بالأشواك والمملوءة بالعوائق والمملوءة بالأعداء، الشيطان وأهل الكفر والإلحاد وهكذا أهل الشهوات وأهل الباطل وأهل البدع والأهواء. أعداء المسلم وأعداء الموحد كثيرون، لكن من استعان بالله وأخذ نصيبا من هذا النور الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى لأوليائه ولعباده الموحدين، فإنه ينجو بإذن الله من الظلمات ومن البدع والخرافات والضلالات وأنواع الانزلاقات. قال: ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. أيضا من أعظم أسباب الرحمة هو التمسك والعمل بهذا الدين، والله غفور رحيم. وإذا كانت الآية في أهل الكتاب كما ذهب إليه كثير من أهل العلم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتيكم كفلين من رحمته، كما قال الله سبحانه وتعالى في تلك الآية: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا إنا كنا من قبله مسلمين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. وكما الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، إذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنا كنا من قبله مسلمين، أولئك إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. وهكذا حديث أبي موسى في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي فله أجران. فلا يمنع أن تكون الآية شاملة لمؤمني أهل الكتاب وللمؤمنين من هذه الأمة. قال وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء، فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار، من غدوة إلى نصف النهار على قراط؟ فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط؟ فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قراطين؟ فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا؟ قال: هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء. رواه البخاري. يعني حاصل ما في هذا الحديث فيه بيان عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، أنهم عملوا قليلا وأجروا كثيرا، ففيه فضل هذا الدين على سائر الأديان، ففيه فضل هذا الدين على سائر الأديان. وذلك أن اليهود عملوا كما في هذا المثل، مثل ضربه الله سبحانه وتعالى، يعني مثل هذه الأمة مع نبيها ومثل الأمم مع أنبيائها، أن اليهود عملوا كثيرا من الصباح إلى الظهر، وقت طويل من الصباح الباكر إلى الظهر، مثلا حوالي 6 ساعات، وأجرهم قيراط واحد وهو جزء من الدينار. والنصارى عملوا من نصف النهار إلى العصر، هم أقل وقتا من اليهود، والأجر هو واحد، من مثلا الساعة 12 إلى الساعة 4 أو 3 والنصف، يعني حوالي 3 ساعات ونصف، والأجر هو قيراط. أما هذه الأمة فعملوا من العصر إلى المغرب حوالي 2.5 ساعات، والأجر مضاعف لهم قيراطان. فغضبت اليهود والنصارى: كيف نحن أكثر عملا وأقل أجرا؟ فقال الله سبحانه وتعالى: هذا فضلي أوتيه من أشاء. فهذا فيه دلالة واضحة على تفضيل الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، وأن الله عز وجل أكرمهم بالأجور الكثيرة على الأعمال القليلة تفضلا منه سبحانه وتعالى وجودا وكرما. والله سبحانه وتعالى لم ينقص اليهود والنصارى أجرهم، وإنما تفضل وزاد هذه الأمة زيادة على ما يستحقونه بعملهم. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، لا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل، والعباد هم الذين يسألون. وهذا مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في تلكم الآية: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. يقول الله سبحانه وتعالى أن المؤمنين هم وذرياتهم يجعلهم الله سبحانه وتعالى في مرتبة عالية، بشرط أن الذرية تلحق الآباء في الإيمان والعمل الصالح، وإن كانوا أقل نشاطا واجتهادا وعملا واستحقاقا لهذه المرتبة لكن الله سبحانه وتعالى يتكرم على الآباء ويكرمهم بأن يرفع إليهم الأبناء إلى درجاتهم، فيقول الله وما ألثناهم، حينما يعرف الأب أنه كان أكثر اجتهادا وإقبالا على الله فرفع إلى هذه المرتبة وخرج من الدنيا ويعلم أن ولده مقصر فرفع ولده إلى مرتبته، يقول الله وما ألثناهم من عملهم من شيء. لا يظن الآباء حينما رفعنا الأبناء إلى درجاتهم أننا نقصناهم من حقهم، لا، بل هذا فضل وكرم من الله سبحانه وتعالى حتى تحصل قرة الأعين أن رفع الأبناء إلى مرتبة الآباء، وما ألثناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين، ففضل الله واسع يؤتيه من يشاء. نكتفي بهذا القدر لهنا والحمد لله.